مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان أخطاء النساء. لماذا الحديث عن النساء وعن أخطاء النساء؟ أوليس للرجال أخطاء؟ الجواب بلى، بل إن كل عيب نراه في المرأة سببه الأصيل الرجل. من هي المرأة؟ ابنتي، زوجتي، أختي وأمي. لو صلح الرجال لصلحت النساء، لكن مع الأسف ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. إن أخطاء المرأة ما هي إلا ذنب من ذنوب الرجال. لماذا الحديث عن أخطاء المرأة؟ أوليس للرجال أخطاء؟ بلى. الحديث عن المرأة لأن المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر. وآه لو صلحت النساء، والله الذي لا إله إلا هو، لو صلحت الأمهات وحولنا البيوتات إلى عرين ينتج للأمة أسودا، لو صلحت الأمهات لصلحت الأمة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم آمين. وراء كل رجل عظيم أم أعظم منه. الشافعي مات أبوه وهو صغيرا يتيم، لكن كانت من ورائه أم اجتهدت معه وأنفقت عمرها عليه ليتعلم، وصار إمام من أئمة أربعة، له أتباع على شتى أرجاء الأمة بالملايين. صلحت الأم فصلح الرجل. سفيان الثوري إمام يعدل أحمد بن حنبل، يساوي الشافعي. مات أبوه فقالت له أمه: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تعمل المرأة العجوز على المغزل وتجمع دريهمات وتتحمل شظف الحياة ومرارة العيش حتى يتعلم الولد. فصار الإمام سفيان الثوري. الحديث عن المرأة إذن لأنه بصلاحها تصلح الأمة، وبخرابها تخرب الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء شهوة مزينة جاءت على رأس الشهوات، حب الزوجة، حب البنين، حب الخيل المسومة، حب المراكب الفاخرة، حب الأرض والعمارة والسيارة، شهوات جواذب تجذبك إلى النار، والنار حفت بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. الحديث عن المرأة، لأن أعداء الإسلام استخدموا المرأة جيدا فذبحوا بها الخلق، وضيعوا بها الأمة. أتحداك أن تأتني بإعلان واحد ليس فيه امرأة، إعلان عن إطار السيارات، إعلان عن إطار سيارة، تجد المرأة تقف بجوار السيارة وفخذها المكشوف بجوار إطار السيارة. أنت تعلن عن إطار سيارة، فلماذا جئت بجواره بفخذ امرأة؟ أتحداك أن تجد إعلان ليس فيه امرأة، إعلان عن مبيد للصراصير يأتي بامرأة، إعلان عن طلاء للأحذية يأتي بامرأة، إعلان عن دواء يأتي بامرأة، إعلان عن بلاء يأتي بامرأة. استغلوها، قالوها قديما كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع، كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. لعلك تعجب وتدهش إذا قرأت في كتب التاريخ أن نابليون بونابرت عندما انطلق بجيشه الكافر الفاجر لاحتلال بلاد المسلمين وعلى رأسها مصر، اصطحب بونابرت معه في جيشه بعض الفاجرات الغواني الداعرات من فرنسا. عجيب، رجل جاء ليحتل البلاد يخرج مع جيشه فاجرات داعرات، لما؟ الجواب هين، لأن الحروب أنواع يا سيدنا، هناك حرب القنبلة والمدفع، وهناك غسيل رؤوس المسلمين وإذابة شخصية المسلمين وتمييع هوية المسلمين، وهناك الحرب الأخلاقية، وهناك الحرب الثقافية، وهناك الحرب الاقتصادية، وهناك الحرب البدنية، فيشيعون المخدرات بأنواعها، تلاقي 70% من شباب المسلمين مدمنين. الذي يحيا في الأحياء الراقية يشم الهيروين، والذي يحيا في الأحياء المتواضعة يشرب البنجو أو يشم الكل. المهم يكون راجل صاحب مزاج، ما هو بيقول لك راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، رواه خمرجي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن المرأة، لأن المرأة المسلمة حالها في هذا الزمن مؤسف محزن، يذيب القلب كمدا وحزنا، إن كان في القلب إسلام وإيمان. المرأة المسلمة النهاردة يا أخوانا صارت ألعوبة في يد أعداء المسلمين. المرأة المسلمة حفيدة خديجة وفاطمة صارت ألعوبة في يد الذئاب البشرية والكلاب الهمجية والوحوش الإنسية. رضيت المرأة المسلمة في هذا الزمن مع الأسف أن تكون ألعوبة في يد الرعاع، تباع وتشترى كصقة المتاع. أختي في الله، يا من سمعت أمر الله بالحجاب وأبيت إلا أن تطيعين اليهود. بيوت الأزياء العالمية من الذي يديرها؟ يهود. يهود. المرأة المسلمة في هذا الزمن أبت أن تسمع لكلام ربها ومولاها ولنبيها صلى الله عليه وسلم، ورضيت أن تكون ألعوبة في يد اليهود، يستخدمونها في ذبح الخلق وفي قتل الفضيلة وفي القضاء على ما بقي في الناس من دين. أين عقلك يا هذه؟ أين عقلك؟ أليس في رأسك بقية منه؟ أين دينك؟ ألست المؤمنة التقية؟ أختي في الله، دعي ما فات وتعالي نتأمل سويا بعض المخالفات الشرعية التي تقعين فيها. أملي في الله ثم فيك أن تسمعي هذا الكلام بأذن عمر بن الخطاب القائل: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. أملي في الله أن تجتنبي هذه الأشياء وتتوبي إلى الله منها، وأن تحذري غيرك منها، فتكونين معي ومعكم من الذين يتعاونون على البر والتقوى ويحذرون من الإثم والعدوان. والدين النصيحة. والمسلم مرآة أخيه. بقي سؤال قبل أن ننطلق في الدرس. يا عم الشيخ، أنت هتكلمنا النهاردة عن إيه؟ عن أخطاء النساء. طب وأنا مالي؟ احنا رجال، مالنا بهذا الكلام؟ ما احنا اتفقنا في اول الدرس ان المرأة ما خربت الا عندما خرب الرجل. فيا رجل، انا احملك هذه الامانة لتصلح بيتك. اصلح بيتك، اصلح زوجك، اصلح ولدك. احنا بنجد في بيوت المسلمين حتى الملتزمين طابور خامس. الواحد منا اخذ بالسمت الظاهر، يصلي، بيقيم الليل، بيحضر دروس، واحيانا والله قد تكون زوجته لا تصلي، وانا اعرف ما اقول، او تجمع الصلوات على بعضها وتقع في مخالفات حتى في العقيدة. لا أحب أن أذكر لك أسماء من بعض الوعاظ الذين يصعدون المنابر لبعضهم زوجات يخطئن حتى في العقيدة. إياك أن يذهب عقلك إلى المشاهير، فهؤلاء نعالهم فوق رؤوسنا. إنما الصغار أمثالي، فاللهم أصلح بيوتنا، اللهم آمين. أولا، ما هي أهم المخالفات التي تقع فيها المرأة؟ نبدأ بالأهم، أخطاء النساء في العقيدة. أخطاء ممكن تخرجها عن الإسلام. نعلم ونقيم الحجة ونحذر. عد معاي. أولا، من أخطاء النساء في باب العقيدة الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين. كلي بربك، أكثر زبائن السحرة والكهنة رجال ولا نساء؟ ها؟ نساء. هذه تذهب إلى الساحر فلان لأن زواجها تأخر، وهذه تطلب منه تعويذة لأن الزوج في المعاملة تغير، وهذه حاقدة حاسدة على فلانة، فتذهب إلى الساحر وتطلب منه أن يعمل عمل تفريق بين الزوجين. قل لي بربك أليس ذلك كذلك؟ هل تجنينا عليها؟ الزوج في المعاملة تغير، نعمل سحر. والسبب الحقيقي في تغير الزوج أنها أهدرت السحر الحلال. إيه يا عم الشيخ؟ في سحر حلال؟ مجازا. السحر الحلال الذي أنصح أنا به المرأة المسلمة لو قامت به سيصبح الرجل خاتم في إصبعها، إذ أن الرجل منا كما أقول دائما طفل كبير ترضيه كلمة. فين السحر الحلال اللي هو الاهتمام بالمظهر، نظافة البيت، الكلمة الطيبة سحر، زينة المرأة جمال، الثوب الحسن بريق يأخذ بلبه، أهملت هذا كله. ثم تقول زوجي تغير، بمجرد أن يدخل البيت ببص عليه من البلكونة عليه واقف مع زميله بيضحك، وعمل يضحك وينكت، يدخل البيت يتقلب، معمول له عمل عليه شيطان. انت عارفه الشيطان مين؟ ها؟ شيطانك انت. هو بيدخل من البيت يجد البيت مبعثر، الكنبه فوق السرير والسرير تحت اللحاف، البيت مبعثر، الطعام سيء الاعداد، اول ما يدخل مفيش ابتسامه، مفيش كلمة طيبة، الحمد لله على عودتك بالسلامة، الولد لابس كويس، أبوه يشيله كده يشمه، الله حطله ريحة ويضمه لصدره، لا الولد شعره منكوش والمخاط ينزل على فمه وحالته ربنا بها عليم. يدخل بقى تعالى أقول لك فلان جارنا جات له جلطة، وفلانة جارتنا اتطلقت، وفلانة بقى جوزها اداها النهاردة حتة حلقة تسود الدنيا في وشك، وتعالى اقول لك بقى ابنك ده عمل وبنتك عملت، وبلغني ان امك قالت ايه ده؟ مهم فين السحر الحلال؟ يا من تذهبين الى الكهنة والسحرة اتعرفين مقدار الذنب الذي وقعت فيه؟ فليسمع كل رجل وليبلغ، ولتسمع كل امرأة معنا ولتبلغ. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. صلاة حضرتك هداك الله لمدة 40 يوم ستلفك الخرق المنتنة القذرة في الآخرة، وتقذف في وجهك تصرخ فيك ضيعك الله كما ضيعتيني. الحديث اللي جاي أصعب. روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل على محمد. كفر. تصديق السحرة كفر بالله. فتش في بيتك كده، فتش في العيلة، شوف كم امرأة بتذهب لساحر وكاهن. من أخطاء النساء ثانيا في باب العقيدة الحلف بغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. اسمع إلى النساء. أحد المشايخ الذين تتلمذت على يديهم، واحد منهم ذهب إلى خطبة جمعة فركب ميكروباص، ففي اثنين من النساء يجلسنا، فالولد اللي بيلم الأجرة كل امرأة بادرت بدفع الأجرة لها ولصاحبتها. قلت لها: لا يا محمد، والله ما حد يدفع غير يا خراشي يا اختي، اتصف في نظري لو انت اللي دفعت. والله ما انا دفع، انا اللي هدفع، والله ما انت دفع. طب والكعبة؟ لحد ما قالت ايه: طيب ان شاء الله افقد عيال، وحياة حياة ابني حمادة الغالي انا اللي هدفع. قلت طالما حلفت بقى بحياة ابنك ما يصحش، ادفع انت. يعني قالت: والله ما مش نافع معاه، بالله طالله ورب الكعبة. لما قالت وحياة حمادة، قالت: لا خلاص، شفت بيعظموا مين وبيقسموا بمين. فالنساء يقول لك: قولك ايه، وحياة عيالي والعيش والملح وتربة امي ورأس ابويا ورحمة النبي والمصحف والختمة الشريفة. يا اختي الختمة دي انا مش عارف، لعل اصلها الخاتمة، ختم القرآن. هذا كله يا اختي حرام، هذا كله باطل، هداك الله. امال تحلفي بايه؟ احلفي بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ثالثا من اخطاء النساء في باب العقيدة دفع الحسد بالجمادات. الحسد ثابت بالقرآن والسنة، ولا يدفع إلا بما ثبت في القرآن والسنة بقراءة المعوذتين أو بما ورد في سنة النبي: بسم الله أرقيق من كل عين تؤذيك، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة، ومن كل شيطان وهامة. لا، هي تخاف من الحسد فتتوقى شره بخرزة زرقاء بكف، فتقعد بقى قاعدة مع واحدة حاسدة، تقول لها: الست دي عينيها صفرة انا عارفاه، خلي بالك منها. تقول لها: بقى النهاردة الله أكبر، الحاج جاب لنا 5 كيلو لحمة وهو كبيره 5 كيلو هياكل. هي عايزة 5، عارف الهياكل؟ بيمسكوا الفراخ بيشفوها، تلاقي كده ايه يعني 5، الله أكبر، 5 و5، وتقعد تعملها كف كده، أو تعلق كف ذهب في رأس المولود عشان يحميه، أو خرزة زرقاء. هذا كله حرام، هذا كله قد يخرجك عن دائرة الإسلام. الولد اتحسد بقى عايزة ترقيه ازاي؟ تسمع بقى النساء تقول لك: يا ابني رقيتك واسترقيتك من عين اللي شافوك ولا صلوش على النبي، اللهم صل على محمد. كلام حلو، لكن في الموضع ده وحش، لأنه غير اللي أثر عن النبي محمد. الثانية، الواد يقع خايف يتحسد، فلك اسم النبي حرس وصينه. هو النبي بيحرس ويصون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما الحافظ هو من؟ الله. الله. فتقول لها ابني خايفة منه، ابن حمادة جاب 70% في الإعدادية، اسم النبي حارس وصيل، الله أكبر. إيه اسم النبي حارس وصيل؟ ما تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من جل ربنا علمه لنا. الولد اتحسد تقول لك هعالجهولك، تأتي بورقة تقصها عروسة وتجيب إبرة وتخرم في عين حماتي في عين أبوك في عين اللي يعرفوك وتولعها وتأخذ الرماد وتصلب به على جبين الولد، فاعتقد أن التصليب يأتي بالنفع ويدفع الضرر. أمال أنت قاعدة مع المسلمين ليه؟ قاعدة معنا ليه بقى؟ صلوا على رسول الله. عند الولادة تقول للولد ده كلها أخطاء في العقيدة، يا ابني خذ الخلاص اللي هو المشيمة وارميه في البحر. صح؟ مش النساء بيرموا الخلاص في البحر؟ مش معنى تقولك عشان يبقى رزقه واسع، ده خطأ عقدي، ده شرك. المفهوم ده مفهوم شركي، بتعتقد ان البحر لو ألقيت فيه المشيمة سيتسع رزق المولود. يا اخوانا من الرازق؟ انا هأجن من الناس دي، جهل بواح، جهل وشرك يعشش في بيوت المسلمين. والله فوقوا بقى، صحوا النوم واصلحوا البيوت. واحد صاحبي بيقول لي انت عارف خلاصي انا ترمى فين؟ قلت له فين؟ قال امي صممت ان اخويا الكبير يرمي خلاصي في مدرسه. قلت له ليه؟ قالت ساعتها عشان يطلع الواد مدرس. طب وبعدين؟ قال لي طلعت من ابتدائي. طلع خالص. وده رميه في مستشفى وهلم جره. عند السبوع زوجتك وضعت، انت حالق شعر الراس عايز تدخل تشوف ولي العهد، حماتك تقول لك رايح فين؟ اشوف ولي العهد. غلط. ليه؟ شوف الجهل يا ناس، ده حماتك اللي بتقول. يا ابني ما تعرفش انه ممنوع يدخل على المرأة عند الوضع بعد الوضع حالق لشعره او حامل للحم او حامل لبلح احمر او مش عارف امرأة بترضع ولا ايه؟ ليه؟ هتنكبس، لن ينزل اللبن في صدرها للوليد ولن تحمل، ده اعتقاد شركي. الكلام ده كفر، لان بتعتقد ان دخولي ده هيمنع الولد. ده الانجاب ده مش في ايد اي حد غير ربنا. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. نعم، صلى على رسول الله. لا، انت لو رجعت يبقى وقعت في شرك. هي لو مش عايزه تنظف راسها من هذه الخزعبلات ان ماتت على هذا المعتقد بعد اقامه الحجه عليها وبعد تعليمها، يبقى ختم لها بسوء العمل. اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم امين. كذلك من أخطاء النساء في باب العقيدة التطير. ما هو التطير؟ التشاؤم. أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل التفاؤل يعني. قال الكلمة الطيبة. أكثر النساء، أكثر البشر تشاؤما هن النساء. التشاؤم شرك. الإنسان لما يجد شيء يصيب قلبه بشؤم يمضي لما خرج له ويقول بالسنة: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. كل شيء بقدر، كل حركة وسكنة في هذا الكون بإذن مين؟ بإذن الله. أكثر البشر تشاؤما هن النساء. تقولك فلانة دي عينها صفرة، فلانة دي عينها مقورة ومدورة، خمسة وخميسة، يوم ما بصت الواد اتكفى وقع على وشه. أعوذ بالله. بعض النساء يتشاءمن من تسمية الولد باسم ميت في العائلة. لها أخ اسمه محمد، مات محمد أخوه، رزقت بمحمد، قلت ما سموش محمد. بعض النساء قد ترزق بولد تسميه مثلا عبد الرحمن، مات رزقت بآخر، هل يصح أن تسمي الآخر باسم الأول الذي توفي؟ يصح ولا لا يصح؟ ها؟ تقول لها يا حجة أنا أسمي الواد على اسم الواد اللي مات. تقول لك لا، تشاؤما. تيجي تقول للمرأة لوالدتك مثلا: أنا عمري دلوقتي 30 سنة مثلا، قد ابن عمي فلان اللي مات، لو كان عايش دلوقتي كان بقى عمره قد عمري. تقول لك لا، قول قد عمره. ما تقولش عمري قد، صح ولا مش صح؟ ما تقولش عمري قد عمره. ما انا قعدت بقى وقعدت كده في المخبأ وقعدت اصطاد اخطاء النساء، صلوا على رسول الله، فالكلام ده انا عارف انه بيحصل. ما تقولش كده تشاؤما. الغراب نعق، تقول لك يا خبر ابيض، غراب البين. البومة أوقت، يا أم أوقت، مش كده ولا إيه؟ شرارة. الكلام ده خطأ عقدي أكثر البشر وقوعا فيه هن النساء. ثم من أخطاء النساء في باب العقيدة التسخط على أقدار الله بصورها. من صور تسخط المرأة على الله النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب عند الكوارث. صح، زوجها مات، هات يا لط، عمود البيت وقع، يا خرابي بعدك، ضعنا، مين اللي كان هيجوز الواد النوس، اتخربنا. الكلام انتوا ما تعرفوش ان النبي قال في صحيح البخاري: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. يا جملي، الملك يلهجه: اانت جملها؟ معنى: اانت رازقها؟ ان كان الميت من سنته النياحه وعدم انقار النياحه يعذب، إنما إن كان بريء من هذا في حياته فلا يضره نياح أي نائحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. أختي في الله، يا قليلة الصبر، يا عظيمة السخط على الله، أيتها النائحة، أتعرفين كيف سيكون حالك في الآخرة؟ اسمعي كلام للنبي يشيب الرؤوس. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. في الآخرة بعد أن تكسى تلبس جلباب من أطران، سرابيلهم من قطران، جلبية زفت. تخيل لبس جلبية زفت وتلقى في النار، وجلدها ملآن بالجرب. أعوذ بالله. فإذا أصبت بمصيبة فتلفظي بما يحبه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما قلتم وتقطع هدومه وتتمرمغ في التراب، وبعض النساء قديما كن يحلقن الشعور، وبعض النساء قديما كن يدهن الوجوه بالسواد وبالزرقة، وبعدين تيجي تقول: يا عم الشيخ رد لي ديني، عملت ايه؟ لطمت امبارح. هذا لا يخرج عن ملة الاسلام لكنه كبيرة. ارد لك دينك؟ هو انت خرجت منه اصلا؟ ما يلزمك الا التوبة، اقلاع عن الذنب، ندم عليه، عدم رجوع اليه. صلوا على رسول الله. من باب اخطاء النساء في العقيدة التسخط على اقدار الله، فتتمنى ما لم يقدره الله. زي ايه؟ تقول: يا سلام يا سلام لو ربنا كان خلقني راجل. في نساء يقولن هذا: او الله، ما هو يا ولدي انت عندك محمد واحمد وانا فاطمة، خيرك كله لمحمد واحمد وتدلل محمد واحمد، انا عشان بنت يعني في العبر. طبعا انا انصح كل والد ان يعدل بين الذكور والاناث حتى في القبل، فهي حتى ان الوالد يجور ميال للذكور. تقول: ليه كده يا رب؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه ما خلقتنيش راجل؟ هذا يحدث. تمني شيء مستحيل في الدنيا، مفيش حاجه مستحيله على الله، لكن مش هيحصل. ده ربنا نهى عن هذا في سورة النساء عندما قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. الله أعطى النساء مزايا لم يعطها للرجال، فقدم حق الأم 3 مرات على الأب. هذا الذي سأل النبي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ قال: أبوك. إحنا زعلنا كرجالة، قلنا شمعنا؟ إحنا محترمين، إحنا راضين، هي اللي بترالية صغطة دايما. تقول لك في المواريث: إشمعنا الولد يأخذ ضعف البنت؟ ما هو للذكر مثل حظ الأنثى. ليه الظلم ده؟ لو قلت إن ده ظلم يبقى خرجت عن الإسلام، لأن أنت كده بتسب ربنا. من الذي قسم هذه القسمة؟ الله. هتعدلي على الله؟ إحنا عندنا بعض المجنونات يريدنا أن يعدلنا حتى على الله. فسخط على الله ممكن يطلعك خارج الإسلام. يا ستي هداك الله، يا أختي بارك الله فيك وعليك. اعلمي أنه ليس دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، هناك حالات تأخذ فيها الأنثى مثل الذكر، وهناك حالات تأخذ فيها الأنثى أكثر من الذكر. حد يعرف يجيب لي مثال؟ رجل مات في حياة أبيه وترك أولاد 10 ذكور، ثم مات الجد. إذا نعدل السؤال، مسألة في المواريث يا عم الشيخ، قول: رجل مات ولم يترك إلا أنثى ابنه وخمسين حفيد ذكور مات والدهم في حياة جدهم. السؤال واضح؟ قسم لي التركة. أقول ابنة الرجل لها نصف التركة لأنها ابنة منفردة، والحفدة لهم السدس ولو كانوا ألف راجل. هنا أنثى أخذت ميراث أكثر من 100 راجل، صح؟ هاي حالة إيه؟ إحنا كرجال سخطنا؟ لا، فهذه حالة تأخذ فيها الأنثى أكثر من الرجال بكثير، مش ضعفهم، بكثير، 5-6 ممكن يبقى 20 ضعف بحسب كثرة الحسدة. صلوا على رسول الله. الحسد اللي خد السدس ذكور وإناث كيف نقسم عليهم السدس؟ الذكر كالأنثى، حالة تساوت فيها الأنثى مع الذكر وحالة أخذت فيها أنثى أكثر من 20 ذكر. ارضي بما قسمه الله لك. صلى على رسول الله. تأخذ مثال ثاني. رجل مات وترك أب وزوجة وابنة، قسم للتالت، ابنته ستأخذ النصف وزوجته ستأخذ الثمن والوالد سيأخذ السدس إرثا والبقية تعصيبا. يا بنت الراجل خدت أكثر من والده، والده خد ثلث وبنته خدت ايه؟ نصف. اكتر اهو، ما زعلش والدك؟ فانا مش فاهم. اضيفي الى هذا ان الذكر مثل حظ الانثيين، هذه القسمه لمصلحه الانثى. ورجل مات وترك بنت وولد، محمد وفاطمه، الرجل ساب 30,000 جنيه، محمد هياخد كام؟ 20,000، وفاطمة تاخد كام؟ 10,000. جميل، فاطمة تعيش مع أخيها محمد، من الذي ينفق على البيت؟ ها؟ محمد، مش هو رجل البيت؟ ولا رجل عواصلي عايش على حس أخته؟ ما يبقاش راجل. صلوا على رسول الله. هو ده يبقى راجل؟ الرجال قوامون على النساء بحقين، بما فضل الله بعض ما وبما أنفقوا، وبما أنفقوا. اليد المنفقة عليا واليد الآخذة سفلى، ومن مد يده طأطأ رأسه. فاللهم لا تحرجنا إلى أحد غيرك، اللهم آمين. نعم، هي عايشة مع أخوها محمد بيصرف عليه، عايزة فستان خدي، عايزة مصاريف الجامعة خدي، عايزة، جالها عريس، مين اللي هيجهزها؟ هو محمد، أصله راجل، راجل جهزها. حلو كده؟ ادها الراجل ثاني هتصرف عليه، ولا الثاني زوجها هو اللي هيصرف عليها؟ هو اللي هيصرف عليه. يبقى 10 بكاوي خدتهم يا اخويا، حطتهم في بنك فيصل، عمالين يبيضوا ويفقسوا ويبيضوا ويفقسوا، وعمنا محمد بقى على البلاطة. يجي اخوها عايز يتجوز، محتاج زوجة، هيدفع لها مهر وهيجيب لها شبكة فيها كوليه واسورة، ويمكن محمد بايظ عايز يعمل حفلة ويجيب دي جي ويرقص هو العروسة مثلا، وانوار واضواء، وبعدين عايز شقة وعايز عفش. بالله عليك مش يمكن يحتاج لها؟ لا يا اختي، اخوك وقع ملقاش معاك ثلث 1,000 جنيه. يا اخوانا، ايتها المرأة المتسخطة على الله في حكمه في المواريث، هل انتبهت الى هذه الحكم؟ صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم من باب تسخط النساء على أقدار الله قول بعض النساء. ليه ربنا ما جعلش العصمة في يد الزوجة؟ لبعض النساء يكتبن في الجرائد هكذا ويخرجن في المرئيات يثرثرن كالببغاوات بهذا القذر من الكلام. اشمعنى المرأة بقت وزيرة بتقود مليون شنف؟ ايه يعني لو بقت العصمة في ايديه؟ طبعا الامام ابو حنيفة اجاز ان تكون عصمة المرأة عصمة الزواج في يد المرأة وقد جانبه الصواب. هو قال هذا حق للرجل منحه للمرأة. والرد عليه رد الأئمة أنه ما ينتفع به الإنسان في حياته نوعين: حقوق مكتسبة وحقوق ممنوحة. أما المكتسبة فلك أن تتنازل عنها والممنوحة فلا. حق مكتسب كهذه العباءة نشتريها بفلوس مكتسب، ممكن أهادي بيها السيارة العجلة الشقة العربية، الفلوس. حق ممنوح كولدك، ينفع تبيع ابنك؟ ابني يا ابني ده حق ممنوع، ده هبة يهب لمن يشاءه إناث. أنت تحوز حيازة انتفاع، إنما الذي يملكه هو الله. عينيك ينفع تبيعها؟ الكلية ما ينفعش، انت لا تملكها اصلا. طب تعالى، كون العصمة في يد الزوج هذا حق مكتسب ام ممنوح؟ مكتسب بايه يعني؟ انت يعني خدت شهادة ايه وبها صارت العصمة في يدك؟ راتبك كام في البنك عشان العصمة تبقى في ايديك؟ وصلت سن كام عشان العصمة تبقى في ايديك؟ ده انت خارج من بطن الام وربنا أعطاك هذه المزية وجعل لك على النساء درجة. يبقى حق مكتسب أم ممنوح؟ ممنوح، فليس لك أن تتنازل عنه. وهذه منتهى الحكمة يا راجل، ضل عصمة في إيديك وكل ما تجعلها تقول لك طلقني، تقشر في وشه، لا انت اتغيرت بقى، طلقني كل حاجة طلقني. تخيل لو العصمة في ايديها، ها هقابلكوا بكرة في محكمة زنانيري كلنا هنتطلق ونقول اريد حلا. يا راجل يا طيب، المرأة عاطفية جدا، كلمة تجعلها خاتم في اصبعك، وكلمة ممكن تتسبب في ان تزج بك بسببها في الأكياس البلاستيكية بكلمة، صح؟ تبقى سائرة ومنفعلة بكلمة طيبة تصبح أرق من النسيم، يقلبه بسرعة. فالعصمة في إيدك أنت لأنك أكمل عقلا وأحزم أمرا. ثم السبعة ستكون عليك أكثر من المرء. أصل لو العصمة في إيديها لك روح وانت طالق، يعني ايه؟ يعني هتجيب القايمة، ها، ام 50,000 جنيه اللي ظلموك فيها، وهتدفع المؤخر 20,000 جنيه اللي برضو ظلموك فيه، ها، ومتعة ونفقة. فاتبع عليك انت، هي هتغرم ايه ولا حاجة. انما انت عند بداية الزواج انت اللي غرمت مهر وعفش وشقة وشبكة وهدايا، وبعد الطلاق سيقسم ظهرك. فحتى لو هي انطهقت ووصلت الى الذروة عشان هذه القيود بترضى. وكم من رجل يعيش مع زوجته والله وهو يبغضها من اجل هذه التبعات، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ حد فيكم كده؟ ان الله ستير يحب الستر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اخطاء النساء في باب العقيده الطعن في تعدد الزوجات ووصفه بالتخلف. لكن يتجوز على مراته ده متخلف، ايه يا اخوي هتعمل لي هارون الرشيد؟ طب يا ريته يساوي عشر معشر هارون الرشيد، ده كان من اصلح خلفاء بني العباس. لكن الاعلام شوه صورة هارون، ان راجل دايما بين كأس وغانية. حتى التمثيلية المضروبة اللي عملوها له جابوه بتاع اغاني وبيضرب على العود وامان يا لالي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لك ده مصيبة. والله العظيم يا اخوانا الزنا في بلدنا اخف وطأة من الزواج الثاني. اي والله تقول لامها يا حجة ده البنت زوجي شفته امبارح ماشي مع واحدة، شوف انا عارفاه انه بيروغ روغان الثعالب. تقول لها ولا يهمك يا عضيقة، مش بيلف يلف واخر الليل بيجيلك؟ ابوك الله يرحمه كان كده. هو ده الله يرحمه؟ ده الله يكحبه. بالله عليك صح ولا لا؟ يتغاضون عن الزنا. لكن تقول لها زوجي تزوج علي، اتجوز المجرم وجاله قلب، قلبه مات وعملها، انا هشرده انا ليه يا اخوانا ليه؟ الله، ان كان ربنا سمح بهذا. فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قلت لك لا لا انا قاري بقى، وهو قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. اقول لها يا فقيهة زمانك، العجز عن العدل في ميل القلب، انما في الامور المادية ممكن نعدل، ولن نسأل عن ميل القلوب لانها ليست بايدينا اصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فأنا أقدر أعدل. يجوز لك أن تتزوج مثنى وثلاث ورباع، وأنا بشجعك على كده بشرط وقيد، أن تملك الباءة من قدرة بدنية ومالية وأن تعدل، إنما تتزوج فتميل لواحدة كل الميل وتظهر الأخرى كالمعلقة أنت من شر الناس، وستؤتى في الآخرة وشكك مائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من أخطاء النساء في باب العقيدة قول بعض النساء عن الحجاب أنا غير مقتنعة، وهذه كلمة كفر. أختي في الله بارك الله فيك، الحجاب عفة، الحجاب حياء، الحجاب غيرة، الحجاب طاعة لله، تشبه بالصالحات. لماذا لا تلبسين الحجاب وقد أمر الله به في سورة الأحزاب وفي سورة النور، وأمر به النبي في أكثر من 20 حديث؟ ما بصراحة أنا قرأت كتب كثيرة في الحجاب وسمعت خطب كثيرة في الحجاب، بس بصراحة أنا غير مقتنعة. هذه كلمة كفر. غير مقتنعة بإيه؟ بأوامر الله؟ من أنت يا من لا تساوين هباء في ملكوت الله حتى تستدركي على الله؟ أنت أمة من إمائك، ونحن عبيد من عبيده، فإذا أمر السيد فلا مناص إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. بيعدلوا على ربنا، عايزين يعدلوا على ربنا. من أخطاء النساء في باب العقيدة الاستهزاء والسخرية بالمسلمات الملتزمات، فهي امرأة متهتكة مفرقة، تلاقي واحدة محجبة ترى امرأة محجبة لا شايفة عفريتة لبسة خيمة وهات يا نكت شفتهم يا اختي بيعملوا ايه بيعملوا ايه تقول لها ده امبارح جابوهم في الفيلم بيعملوا كذا وكذا وفي التمثيلية بيعملوا كذا وكذا بريه بريه من بتوع الحجاب دول بتاخدي دينك يا خدوجة هانم من التلفزيون من الفيلم والمسلسل يا اختي بتاخدي دينك من الاذاعة من الافلام والتمثيليات من الراقصين والراقصات مأساة الاستهزاء بالمسلم من اجل انه التزم بالدين كفر بالله اسمع القرآن ماذا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب شد الرحال إلى المقابر تقول لك أنا جاي لك من البلد عمتك زورني بقى أزورك فين على الأولية وتخش ضريح سيدنا الولي وتلف سبع لفات وبركاتك هذا شرك بالله لأن الطواف عبادة ما تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة من أخطائهن في هذا الباب كثرة زيارة القبور ابن باز وكل علماء الحجاز تقريبا وابن القيم من قبل قالوا زيارة المرأة للمقابر حرام مطلقا وجاءوا بأدلة كثيرة الألباني ومن نحى نحوه قال يجوز للمرأة أن تزور المقابر وساق أدلة كثيرة لن ندخل فيها أنا أخذ برأي الإمام الألباني فلها أن تزور المقابر بشرط أن تخرج منضبطة بحجابها غير متعطرة تسير في جانب الطريق لا تندب ولا تنوح هناك ثم لا تكثر من الزيارة ممنوع الزيارة في العيد للمقابر مرة كل سنة مرتين في السنة يبقى لعن الله زوارات القبور زوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات يعني مكثرات في زيارة المقابر إنما لو مرة مرتين في السنة بهذه الضوابط فأنا أخذ رأي الإمام الألباني وأفتي به إن شاء الله كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب الجهل بأمور الدين والإعراض أصلا عن تعلم الدين يعني أحد طلبة العلم قال لي أنا ملتزم وزوجتي مش عايزة تصلي أجيبها المسجد تسمع الدرس مش عايزة بسمعها الشرايط مش عايزة شوف الإعراض كأنها من قوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار طب اسمعي فهو الأخ بينه طهقها الحقيقة الشرايط اللي عنده كلها بتاعت مصعب أنور فيقول لك أنا سمعت شريط أخطاء النساء هو مستقصدنا الراجل ده طب أسمعك مش عارف إيه قال لي آخر ما زهقت لمت شريطك وكسرتها كلها قلت له بارك الله فيها ما تغير يا أخي برضه يعني أنت غير إيه المانع أن تشريط أناشيد إسلامية ما فيش في موسيقى كلام طيب يسمع ناس اكثر هذا اكثر هذه الحدة عليك يا حاج من أخطائهن الإعراض عن تعلم الدين وهذه مصيبة بعض النساء لا يعرفن كيفية التطهر من الحيض بعضهن أجهل ما تكون بأحكام الدين بفروض الأعيان في الدين ثم أخيرا من أخطائهن في هذا الباب الدعاء على النفس والولد والمال. أكثر ناس بتدعي على بعضها مين؟ النساء. جوزها يديها ألم أشوف بك يوم على طول. الوجع عنها إلهي ما ترجع. ليه كده يا حجة؟ حرام عليكي. ويدعو الإنسان بالشر دعاؤه بالخير، وكان الإنسان إيه؟ عجولة. قال رسول الله، والحديث رواه البخاري ومسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه بعض أخطاء النساء في جانب العقيدة. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. كفاية كده كلام عن أخطاء النساء ولا نكمل في الدرس القادم؟ ها نكمل ولا كفاية؟ كما تحبون، والله الحق نكمل. يبقى الحريم مش هيجوا الدرس الجاي. أنا بعيد الدروس دي ليه؟ احنا سجلناها زمان في مسجد الصديق، بس كان فيها حدة، يعني أنا كنت بتكلم محروق قوي بحيث تشعر المرأة إذا سمعت إني مستقصدها وإني محبت. فأنا حبيت يعني أهذب الألفاظ وأقلل ما شذ من الكلمات، وأحسس المرأة إن أنا خايف عليها ومشفق ومفيش بيني وبينها طار ولا حاجة. نعم، بأس بتكرار الموعظة في أكثر من مسجد إن كانت مهمة وخطيرة. وربنا عز وجل في كلامه المعجز كرر في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلا بأس. هل يجوز للابن أن يغسل أمه؟ أبدا لا يجوز. يغسل والدها؟ لا، يحرم هذا. لكن يجوز